أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. والذين إذا فعلوا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وجنات تجري ونعم أجر العاملين. ونعم أجر العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وسارعوا يعني وبادروا، مبادرة مسارعة بطاعتكم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لاغتنام مغفرة عظيمة، هذه المغفرة العظيمة من ربكم عز وجل، ولدخول الجنة الواسعة عرضها السماوات والأرض أعدها الله عز وجل لعباده المتقين. يأمر الله عز وجل بالمبادرة بطاعته عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لنيل المغفرة والجنات من رب العالمين. ومن صفات هؤلاء المتقين أنهم ينفقون أموالهم في السراء والضراء، يعني في اليسر والعسر. في اليسر ينفقون أموالهم عليهم السلام، ينفقون مما أعطاهم الله عز وجل من المال. وفي العسر أيضا ينفقون، أي لا يمنعون الإنفاق والعطاء بحال من الأحوال. والذين يمسكون ما في أنفسهم من الغيظ بالصبر. هذه صفات هي صفات المتقين، أو هذه بعض صفاتهم، من اتصف بها أدخلها الله عز وجل جنة عرضها السماوات والأرض. أنهم ينفقون في السراء والضراء مما أعطاهم الله عز وجل في اليسر والعسر، وأيضا يكظمون غيظهم بالصبر على الأذى. إنسان إذا اغتاظ وإذا أصابه الغضب فإنه يكتم غيظه لله، لا ينفعل ولا يخرج عن شعوره ووعيه ويسب ويلعن. لا، هذه الصفات ليست من صفات المتقين ولا من صفات الصابرين، وإنما يكظمون الغيظ مع القدرة، مع القدرة على الانتقام، على إظهار الغضب. وإذا قدروا عفوا عمن ظلمهم. رجل ظلمك، إذا قدرت عليه فاعف عنه، فهذه صفة من صفات المتقين، والمتقون في الجنة. ومن أنفق في السراء والضراء وكظم غيظه لله عز وجل، وهذا لا يدل على الضعف، وإنما يدل على القوة والرجولة والدين والورع، أن تكظم غيظك مع القدرة على البطش والانتقام. ويعفون عمن ظلمهم لله تبارك وتعالى، وهذا هو الإحسان، والله عز وجل يحب المحسنين الذين لا ينتقمون من الناس عند القدرة، وإنما يعفون عمن ظلمهم. طيب، وماذا عن صفاتهم أيضا، عن صفات المتقين؟ والذين إذا ارتكبوا ذنبا كبيرا أو ظلموا أنفسهم بارتكاب ما دونه، ارتكبوا كبيرة أو صغيرة، وقعوا في ذنب كبير كالزنا والسرقة والعياذ بالله، أو ظلموا أنفسهم بارتكاب الصغائر من الذنوب، ذكروا وعد الله ووعيده فلجأوا إلى ربهم تائبين. ذكروا وعد الله، يعني ذكروا الجنة، أنه إذا أذنب ومات على المعصية حرم من الجنة، هذا هو الوعد. والوعيد يعني يذكر النار، يخاف من عذاب النار فيترك تلك المعصية لله عز وجل. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يعني فلجأوا إلى ربهم تائبين. هذا قبل فعل المعصية أم بعد فعلها؟ بعد الفعل. فعلوا، ظلم نفسه بالمعاصي، يذكر الله، فهذه دعوة للتوبة النصوح، أنه حتى وإن وقع في الكبيرة ذكر ربه واستغفر واستعان بالله ولجأ إلى الله عز وجل وتاب وأناب. فإذا فعل ذلك فهو من المتقين. سبحان الله العظيم، انظر إلى رحمة الرحيم الرحمن عز وجل. يطلبون من الله أن يغفر لهم ذنوبهم، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، وهم موقنون أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، فهم لذلك لا يقيمون على معصية، وهم يعلمون أنهم إن تابوا تاب الله عليهم. يعني لا يصر، أذنب ماشي، وقع في المعصية نعم، بشر يخطئ، لكنه لا يستمر في المعصية ولا يتمادى والعياذ بالله، فإنه إذا فعل ذلك فليس من المتقين، وإنما إذا أذنب بادر بالتوبة واستغفر وعاد ولجأ إلى الله. فإذا فعل ذلك فإنه يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل، وهم يعلمون أنهم إن تابوا من ذنوبهم ومعاصيهم تاب الله عز وجل عليهم وقبل منهم. أولئك الموصوفون بتلك الصفات العظيمة التي ذكرها الله عز وجل، جزاؤهم، ما جزاؤهم؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. ما معنى مغفرة؟ مغفرة يعني أن يستر الله عز وجل ذنوبهم. غفر الله لك يعني ستر الله عز وجل عليك فلا تفضح يوم القيامة، فاللهم اغفر لنا بمعنى اللهم استر علينا وامح عنا ذنوبنا، هذا معنى اغفر لنا. ولهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار، تلك المياه العذبة تجري من تحت أشجار الجنة ومن تحت قصورها لعباد الله المتقين الذين وصفهم الله تبارك وتعالى خالدين في الجنة لا يخرجون منها أبدا، ونعم أجر العاملين. ما أجرهم؟ نعم أجر العاملين المغفرة والجنة، لأنه غفر لهم وأدخلهم الجنة، ونعم الأجر من الله أن يغفر الله لك وأن يدخلك الجنة. اللهم استر علينا يا رب العالمين، اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.